وأيضا أن المشركون اعترفوا بذلك فبذلك جاء الحمد لله ولكن بل أكثرهم لا يعقلون. جاء بعد وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. جاء بعد ذلك مذمة الدنيا وما فيها. لماذا؟ لما لأن الكفار والمشركون منهمكون في الشرك والكفر وتقليد آبائهم ورؤسائهم وكبرائهم تقليدا محض تقليدا جامدا تقليدا عمى. لماذا؟ لحب الدنيا. فبذلك يوم القيامة أنهم يبرؤون عنهم إذ تبرأ الذين من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وكما جاء قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأزلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا إلى آخر الآيات. فبذلك أنهم يعني بعد هذا لما يكرون ويعترفون بأنه هو الله الخالق هو خالق السماوات والأرض هو مسخر الشمس والقمر هو الذي نزل من السماء ماء هو الذي أحيا الأرض بعد موتها ولكن بعد هذا لماذا يشركون؟ جاء بعد ذكر الدنيا كأنهم يعني اشتغلوا بالدنيا وبلذاتها وبحصول الدنيا ونسوا الله ونسوا الآخرة. وبذلك جاء بعد وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلم. ثم جاء بعد فإذا راكبوا في الفلك. وفيها أيضا دليل يعني أولا على سوء معتقداتهم وثانيا فانظر فإذا راكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا عندهم من قطوا أوطانهم وإن قطوا بلدانهم وأنهم في البحر في شدائد البحر وشدة البحر ولجة البحر أنهم دعوا الله. لما الآن إنكوا نسوا كل ما في الدنيا ولذاتها جاء الشدة جاء الزيك جاء الخوف لهيك بهم. فلما أنهم في الذراء لهيك بهم الخوف والعذاب والشدة وخطر أن يغرقوا في البحر دعوا الله مخلصين له يا ربي يا ربي يا رب. حتى كما ذكر بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كأنهم لما يسافرون في البحر كانوا يأخذون الأصنام معه وأنهم يعني في السفن وفي الفلك وفي أثناء سفرهم في البحر يعبدونهم ويتبركون بهم. ولكن إذا اشتدت الرياح ولهك بهم الخطر خلاص ألقوا أصنامهم في البحر. ثم قالوا يا رب يا رب يا رب لما الآن اعتقدوا اعتقاد كأن لا من جاء ولا نجاة إلا من الله سبحانه. فهذا يعني كثيرا كما يعني في كنا في السفر في الباخرة وكان رجلا يعني هو قريبا منا أيضا فإذا كلما نحن نمر عليه فهو يعني يريد نعوذ بالله ماذا يعني يريد أن الاستهزاء معنا أو يريد أن الله أعلم بنيته ماذا ويقول يا علي لأنه رافضي هو ويسمعنا بالصوت العالي يا علي يا علي. لما لأنهم لا يضربون النصر إلا من علي رضي الله تعالى عنه. ولكن ذات يوم مرة جاء يعني في الطوفان طوفان شديد في البحر وحتى يعني أنهم أنذروا إنذار إنذار الأخطار. فلما مررت به وقلت يا ربي يا رب قلت لما الآن لا تدعو علي رضي الله تعالى عنه خلاص انتهى الأمر. فبذلك يعني إذا كان إنسان في شدة الآن فانظر يعني كم من المسلمين من إخوان إذا كانوا نعوذ بالله في زيك وشدة ما شاء الله فانظر في أنهم في المساجد وأنهم في الطواف وأنهم في الصلاة وأنهم في الدعاء وأنهم في التضرع وأنهم في التواضع والخشوع لله سبحانه. وإذا إن الله فرج عنهم خلاص أنهم نعوذ بالله لا يحضرون الصلاة ولا الجماعات ولا المساجد. وإلا المؤمن أنه في جميع أحواله في السراء والضراء لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه ولا يدعو إلا من الله سبحانه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه في أي حال من الأحوال. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك. وكما جاء في قصة إكرمة رضي الله تعالى عنه لما أنه أسلم قال دخل الإسلام في قلبي ولكن بس قدرة الله تبارك وتعالى تأخرت في إظهار الإسلام. وإلا قال لما إني رأيت كأن رؤساء مشركي مكة رؤساء الكفر صناديد الكفر أنهم إذا كانوا في البحر وكانوا في شدة وكانوا في الزيق ويقول يا رب يا رب. وإذا كانوا في طمأنينة وسكينة وراحة بال يشركون مع الله تبارك وتعالى. وبذلك قال تأثر ودخل الإسلام في قلبي ولكنه أسلم بعد فتح مكة. فبهذا قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إفهم هاهنا جاء إذا مرتان. فإذا ركبوا في الفلك جاء إذا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون جاء إذا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى عليهم قالوا الأولى فإذا ركبوا هذا إذا استعمال لظرف الزمان والمكان. إذا استعماله هذا لظرف الزمان والمكان مثلا جاء إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فبذلك يعني فإذا ركبوا يعني وقت زمان ركوبهم في البحر لما لأن إذا استعمال لظرف الزمان والمكان. أما إذا صني هذا يقال إذا مفاجأة إذا فجائية يعني كما يقال خرجت من البيت فإذا زيد قائم على الباب يعني فاجأت قيامه كن أنا ما كان عندي متوقع أنه يقوم على الباب. فخرجت من المسجد فإذا رأيته فإذا لقيته. فبذلك قالوا أما إذا ثانية هذا يقال إذا مفاجأة إذا فجائية يعني. أما أولى فإذا لظرف الزمان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. بس ايضا جاء بصيغة فاذا ركبوا في الفلك ايضا جاء دعوا الله مخلصين له الدين. ما جاء يدعون ما جاء اذا يركبون في الفلك لما لان المزارع يدل على الحال والاستقبال. أما صيغة الماضي يدل على ما مضى. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن حالهم وأحوالهم لما لأن وقت نزول هذه الآية ما كانوا راغبين في البحر. هذا قصة مضى قبله هذا إخبار من الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله مخلصين له الدين يعني خالصا بالإخلاص الآن لا يشركون معه شيء. دعوا الله يعني يدعون الله تبارك وتعالى مخلصين له خالصا الدعاء من الله تبارك وتعالى يا رب يا رب يا رب الآن نسوا كل شيء. فلما نجاهم إلى البر لما لأن الله تبارك وتعالى يسمع دعاء جميع المخلوق يسمع دعاء الحيوانات والحشرات وجميع ما يكون لما لأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومالك كل شيء وخالق كل شيء. فبذلك أن بعض العلماء أنهم ذكروا حكاية الله أعلم بصدقها وكذبها لما لأنها رواية تاريخية لا ذكر لها في الحديث. وروايات التاريخ يعني ان لا يكون للإفادة والاستفادة وما لا يكون الإنسان يعني جازما بالاعتقاد كما يكون في الحديث. فبذلك قال وأن رجلا يعني من الوثنيين أنه كان يعبد الصنم وأنه يدعو يقول يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم، يعني أنه نعوذ بالله يدعو وأن له ورد أوراد هكذا. ولكن قالوا مرة أنه يعني ليس حقيقة بل سهوا يعني خطأ بدل يا صنم قال يا صمد، فأجابه الله تعالى فقال الملائكة يا ربي أنه يا أبو الصنم أنه أخطأ، قال لا أنه أخطأ، ولكن إذا نادى صنما لا يجاب وإذا نادى ربا حقيقيا لا يجاب. فبذلك لما ولو أنه نادى بأي حال من الأحوال، فانظر مشركين إذا نادى وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى إن الله نجاهم. لما؟ لأن جميع المخلوق عباد لله تبارك وتعالى. أما الجزاء الأخروي لا شك في ذلك لا يكون إلا للمؤمنين، الجنة لا شك لذلك للمؤمنين وعدت للمتقين وأذرفت الجنة للمتقين، ولا يدخلها أحد إلا من مات على الإيمان، المشرك لا يدخل الجنة أبدا، من مات على الكفر والشرك حرمه الله تبارك وتعالى عليه الجنة ونعيمها. ولكن أما في الدنيا جميع المخلوق لله سبحانه، إن الله تبارك وتعالى يعامل معهم معاملة لما؟ لأنه هو الخالق. أما رأيت إذا نزل المطر نزل المياه من السماء استفاد منها جميع الخلق، استفاد منها المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، البر والفاجر. إذا إن الله تبارك وتعالى أمر الرياح فهبت الرياح الباردة وما شاء الله استفاد منها جميع المخلوق. أما رأيت الأولاد يولد في بيت مؤمن ويولد في بيت كافر، أما رأيت الأرزاق يأتي للمؤمن ويأتي للكفار، بل فرق بينها فإلا في الدنيا. يعني هذا نظام عامة لجميع الخلق، كل واحد يجتهد مثلا اجتهاد فيحصل له أجر الاجتهاد، من اجتهد وكسب وجد مهما يكون. ولكن فرق بين المؤمن والكافر ماذا؟ الكافر يتعلق فكره وعقله ومركزه فقط في الأسباب، وإلا الأولاد يعني يرزق هذا ويرزق هذا، يرزق عنده ولد يرزق عنده ولد. ولكن الكافر أنه يعني متعلق بالأسباب الظاهرية فقط، فينصب إليه أحيانا ينصب إلى الصنم وأحيانا ينصب إلى رجل وأحيانا ينصب إلى شخص وأحيانا للكواكب وأحيانا بالأنواع وأحيانا بالنجوم وغيره. أما المؤمن في جميع الأحوال أنه يتوجه إلى المسبب الحقيقي، هو خالق الأسباب وهو يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في السراء والذراء، لا يتوجه إلا إليه. فبذلك قال الله تبارك وتعالى فانظر سخافة أقولهم، قلنا أفلا يعقلون، كي يكرون بأنه هو الخالق ولكن يتركون الخالق ويعبدون المخلوق. فبذلك لماذا أفلا يعقلون؟ لو كانهم عقل لما تناقضوا بهذا، لما عملوا بالتناقض. وأيضا فانظر إذا انقطعوا من الدنيا ومن لذات الدنيا وقعوا في لجة البحر، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فورا، يعني بعد إنجائهم من البحر فورا يشركون مع الله، إذا هم يشركون فلما أنجاهم إلى البر نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الله تبارك ليكفروا بما أتيناه، يعني هذا شرك بعد الإنجاء. لما؟ لأن لازم على الإنسان بعد النعمة أن يشكر للمنعم الحقيقي الذي أنعم الله عليه الإنعام، فأي نعمة أعظم من هذا إن الله أنجاهم من البحر، فاللازم عليهم أن يشكروا لله وحده. ولكنهم كفروا، لماذا؟ ليكفروا يعني بما آتيناهم من النعمة، بما آتيناهم من الإنجاء، بما آتيناهم من الحفظ عن الغرق، فهذا جزاء الشكر، فهذا هو الشكر، ليكفروا بما آتيناهم. لیکفرو بما آتیناہم ولیتمتعو لیکفرو بما آتیناہم ولیتمتعو فسوف یعلمون ولیتمتعو یعنی فی لذاتہم الدنیا ولیتمتعو فی حیاتہم الدنیا ولیتمتعو فی حالتہم الکفر والشرک فسوف یعلمون عاقبت شرکہم وبال کفرہم وإعراضهم وإنكارهم عن الله سبحانه فسوف يعلمون في المستقبل نتيجة هذا الكفر والشرك. فبذلك قال تعالى قال علماء رحمهم الله تعالى ما ليكفروا وليتمتعوا هذا اللام لام لماذا وفيها أقوال من العلماء يعني علماء القواعد قال بعضهم كلام لام كي یعنی لیکفروا ولیتمتعوا یعنی کی یکفروا وکی یتمتعوا ذهب بعض العلماء من القواعد کہ ہاں ہنا لام یقال لام کی لام بمعنی کی لیکفروا یعنی کی یکفروا لیتمتعوا یعنی کی یتمتعوا هذا لام سمى لام کی والقول الثانی من بعض العلماء القواعد قالوا هذا لام لام امر فلیس هذا والی یتمتعو بالکسر بل هذا بسکون لم بل یتمتعو بل یکفر هذا یقال لام لام امر فاذا کان لام امر مقصود ماذا تحدید تحدید فی الفعلین یعنی اذا کان لام امر و مقصود منها تحدید یعنی تحدید من اللہ تبارک بل یکفرو بل یتمتعو فسوف یعلمون عاقبته یعنی هذا یقال تحدید تحديد ووعيد شديد من الله سبحانه للمشركين هذا قولان من علماء القواعد وفيها قول آخر القول الثالث من العلماء قالوا لا ليس هذا لا لام كي ولا لام أمر ولو تحديد لكن إن الله تبارك وتعالى لم يأمر عباده بالكفر وَإِذَا قُلْنَا لَا مُكَيْ قَالُوا هَذَا كَيْفِ يَكُونِ یعنی انجاہم اللہ تبارک و تعالی کئی اکفرو فَلِذَلِكَ یعنی انجاہم کے کئی اکفرو فَلِذَلِكَ قَالُوا هَذَا لَا يَكُونُ لَامْ كَيْ بَلَا يَكُونُ لَامْ عَمْر بَلَا هَذَا يُقَالُ لَامْ لَامْ عَاقِبَة هَذَا يُقَالُ لَامْ الْعَاقِبَةُ كَمَا جَاءَ فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ ان فرعون لما انه اخذ موسی علیہ السلام لما جاء بعده ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون لهم عدوا يا ويلا ما اخذوا لهذا اخذوا ان يكون لهم قرة عين قال لا تقتلوا قرة عين لي ولا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذوا ولدا ولكن جاء بعد ذلك لتكون لهم عدوا وحزنا فهذا يقال لام العاقبه یعنی عاقبت الامر ماذا کہ موسیٰ علیہ السلام سارا سبب الحزن علیہم سارا سبب زوالہ سارا سبب غرقہ و سارا سبب اخراجہ ان مصر فبذالک لیکون لہم عدوا و حزنا فبذالک هذا یقال لام لام العاقبہ یعنی مآل الامر عاقبت الامر ماذا فبہذا قالوا ہاہنا ایدا لام عاقبہ کہ ان اللہ انجاہم من البر اذا ہم یشرکون یعنی عاقبت الامر حضا عاقبت نیما حضا کل یکفرو بما آتیناہم ملید متو طیب اذا کان عاقبتهم حضا فسوف یعلمون حضا تحدی فسوف یعلمون فسوف یعلمون نتیجت الكفر والشرک فسوف یعلمون نتیجت الاعراض فسوف یعلمون کہ علی اعمالهم المتناقضہ و علی معتقداتهم المتناقضہ کہ اندہم اعمال متناقضہ و اندہم معتقدات متناقضہ کہ فی شدت یدعون اللہ و فی الرخاء یشرکون معہ اللات والعزا والمنات و یغوث و یعوق و نصر و غیرہ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى یعنی من علماء القواعد کہ هذا لام يسمى لام العاقبتی قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا افهم أولا ربط هذه الآية بالآية التي قبلها فالجاء في ذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم جاء بعد أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا فبذلك كيف تكون ربط بالآيات السابقة فأجاب العلماء قالوا نعم آية واضحة افهم کہ انسان لہو حالتان فی البر و فی البحر فی البحر بنعمت اللہ ان اللہ انجاہم فاللازم علیہم کہ ان یشکر اللہ لا یکفرو بہی ولا یشرکو باہو لما ان اللہ هو المنجی والذی انجاہم. والحالت الثانیہ کہ انسان یکون فی البحر فان اللہ رزقہم الامن والاستقرار فاللازم نتیجہ ان یشکر اللہ لا یکفرو ولكن هؤلاء فانظر كأنهم يعني ما عملوا الحق لا في حالة البحر ولا في حالة البر. لما كانوا في البحر أنهم في شدة ضيق يا ربي لكن إذا خرجوا أشركوا فبذلك يعني في حالة الذراء ما شكروا الله تبارك وتعالى ما توجهوا إلى الله قلبا حقيقيا لو كان حقيقيا لما أشركوا بعده. وفي حالة الطمأنينة في البر أيضا كفروا بنعم الله كأن الله أنعم عليهم نعمة الأمن نعمة الحرم نعمة البيت نعمة الكعبة المشرفة ولكن جعلوا فيه الأوثان والأصنام ويشركون مع الله تبارك وتعالى. فبذلك يعني فانظر إلى حالاتهم. فبذلك فقال العلماء رحمهم الله تعالى فبهذا قال تبارك وتعالى أفلا لو كانوا يعلمون قال أفلا يعقلون يعني ما عندهم علم. طيب ما عندهم علم عندهم عقل قال أفلا يعقلون لو عندهم عقل لما عملوا هذا. فبذلك قال حالتهم حالة المجنون كما المجنون أما رأيت أحيانا ما شاء الله قائم يصلي وفي حالة صلاة يضحك ويعمل أشياء غريبة لما مجنون يعني حالة الجنون لما أنه عليه كما قالنا بعض الأساتذة كأنه بعض من وزراء يعني وزراء أي بلد الله أعلم أنه هو أراد أن يزور المرضى المجانين مستشفى المجانين فذهب إليه فوجد فيها رجلا ما شاء الله لابس لباس بيز وما شاء الله رجل وعنده لحية ولحية ما شاء الله مرتبة ولباس مرتب ولباس بيز ورجل يعني يبان على وجهه العلامات العقل وقال الله أعلم لما مسكين سجنوا هذا رجل عاقل لو ما كان عاقل ما لبث مثل هذا اللباس لو ما كان عاقل كيف أنه رتب لحيته ما شاء الله لحية مرتبة وشعر تصريحة مرتبة واللبس مترتبة فمر عليه فسلم عليه قال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتعجب الوزير قال هذا يمكن من إناد أحد لما أحيانا نعوذ بالله معاندين وحاسدين يعملون أشياء. فلما سلم عليه وأيضا لما رأى منه جواب ما شاء الله معقول يعني على طريقة إسلامية شرعية هو قال السلام عليكم وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اطمأن قلبه فقدم إليه يده. فلما قدم الوزير إليه يده وأخذ هذا الشخص يده وأمسكه خلاص الآن لا يريدني فقط. فقال الدكتور إني نصحتك يا أيها الوزير كهؤلاء مجانين إذا تريد تكلمهم من بعيد لا تذهب قريب ولا تسلم عليهم باليد لما لأنه الله ليس عنده عقل هو مسكين وجنون. الآن وزير مسكين يجر يده هو له وماسك يده بالقوة وبينهما حديث باب حديث شبك حديث. فقال الوزير طيب ماذا تريد مني؟ قال بس أنا أسأل منك السؤال. وقال طيب ماذا السؤال؟ قال إن الله جعل عينين. قال نعم. قال لو جعل العين الثالث لأين وضعه؟ لو عندنا ثلاثة عيون هذا عينين ولكن لو كان عندنا عيون ثلاثة إن الله خلق على عين الثالث أين وضعه؟ الوزير مسكين خائف ومتحير قال أنا ماذا يفعل ولا يكسر يده لأن اليد مسكين أنه في شبكة الحديد. فقال طيب لو إن الله قادر أن يفعل ذلك إذا أعطى لنا على عين الثالث يده هنا. فقال لا أنت مجنون ليش يده هنا؟ قال عشان ننظر من الخلف. قال ليش ما ينظر كده؟ فقال طيب فقال ها خلاص الآن أنا علمت إذا إن الله تعالى أعطانا عين خلاص نجعل هنا في الصدر علشان لأن بعض الأشياء المصفلة جهة الصفلة ننظر إليها بالسهولة. خلاص مجنون أنت ليش ما ننظر كده؟ فألمه دكتور أشاره بالإشارة للوزير كأنت لا تجيب عليه جواب ومجنون ما في شيء أنت تقول خلاص أنت تجيب أنت تسأل منه لا أنت لا تجيب عليه كلما أنت تجيب عليه وينقص عليك نقص فقال الوزير قال طيب خلاص ما شاء الله انا ما فهمت، انا فهمت السؤال ولكن ما عندي جواب، فليستجب انت، ها لو ان الله اتانا عين الثالث لعين وضعت. فقال ها شوف الان فهمت، فترك يده، فترك يده لما فرغ، لما فرغ قال خلاص انت اعترفت بالعجز كما عندك اقل، لو ان الله اتانا العين الثالث نفذه هنا. لماذا؟ قال اذا كان حلق خراب ندخلها، اذا كان شيئا انها في داخل البيت او تحت البيت نجعل يدها هكذا يصير كانها شمع، فهو انه فرق. لماذا؟ انه واقع الجنون. فبذلك قال الله تعالى فلا يعقلون هؤلاء كانهم في هذا الجنون، كفي البحر غير وفي البر غير، وفي البحر ايضا انجاهم لا يشكروا، في البر انامهم لا يشكروا، افلا يعقلون؟ يعني يعملون اعمال جنون، بلغوا الى حد الجنون، كأنهم الذي أنجاهم، الذي أنجاهم، فالأصنام الذي معهم ألقوه في البحر بأيديهم لا ينفع، لكن إذا خرجوا يعبدوه مرة أخرى، هل هذا رجل آكل يفعل هكذا؟ فبذلك قال الله تبارك وتعالى أفلم يروا أننا جعلنا حرما آمنا، أفلم يروا أن الرؤية، قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى يعني رؤية بصرية، أفلم يروا رؤية بصر، بصر عين، كأن الناس يتخطف ويسلب ويقتل ويصبى وهؤلاء مطمئنين آمنين، أفلم يروا؟ وكان بعض العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا رؤيا بمعنى رؤيا علمية، يعني أفلم يعلموا؟ ليس عندهم علم؟ كأن الناس إذا